ليالي الخير يا أزكى وخير مواسم الخير، عسانا في جناك نمر من خير إلى خير. يحبك خير يرجو مزيدا من خطى الخير، يريد نقاء صفحته فلا يبقى سوى الخير. يحبك تائب يبكي على ما فات من خير، يؤمل في ظلالك أن يضاعف غلة الخير. يحبك من غواه الشر كي ينأى عن الخير، وخلف ضلوعه ما زال حب الله والخير. ليالي الخير يا أزكى وخير مواسم الخير، عسانا في جناك نمر من خير إلى خير.